الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادةً نرجو بها النجاة من عذاب الجحيم، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، سيد الأولين والآخرين، أرسله ربه بالهدى ودين الحق إلى الناس أجمعين، فقال: وما أرسلناك إلا رحمةً للعالمين. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الغر الميامين ومن اقتفى أثره وأحيا سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معاشر المؤمنين، اتقوا الله ما استطعتم، وتمسكوا بسنة نبيكم، وأصلحوا ذات بينكم، وحافظوا على اجتماع كلمتكم، تفوزوا برضا ربكم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور. أمة الإسلام، إن مهمة الرسل الدعوة إلى الله تعالى، وإبلاغ الرسالة، وتبيين الشريعة، فقد بعثوا دعاةً للخير، وهداةً للبشر، مبشرين من أطاع الله بعظيم الجزاء ووافر العطاء، ومنذرين من عصاه بشديد العقاب وسوء المآب، رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجةٌ بعد الرسل. ونبيُّنا صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل وسيد ولد آدم، بلَّغ الرسالة وأدَّى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فكان صلى الله عليه وسلم يدعو أمته ليلاً ونهاراً سرًّا وجهاراً، لا يدع مناسبةً إلا ويغتنمها لإبلاغ دعوته. فكان صلى الله عليه وسلم يذهب للمشركين في أسواقهم ومجامعهم، يدعوهم إلى ربهم، ويصبر على أذاهم وصدهم وإعراضهم. ففي مسند الإمام أحمد من حديث جابر رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم لبث 10 سنين يتتبع الناس في منازلهم في الموسم ومجنة وعكاظ، وفي منازلهم بمنى، يقول: من يؤويني وينصرني حتى أبلغ رسالات ربي، حتى أبلغ رسالات ربي وله الجنة. فلا يجد صلى الله عليه وسلم أحدًا ينصره ولا يؤويه. معاشر المؤمنين، لقد كان يحدو برسول الله صلى الله عليه وسلم أمله، وتحمله رحمته وشفقته، ليحيى الناس حياةً طيبةً في الدنيا، ونعيمًا أبديًا في الأخرى. فحرصه صلى الله عليه وسلم على أمته أشد من حرصهم على أنفسهم، حتى كان يتحسر ويحزن لإعراضهم حزناً يكاد يفتك به ويهلكه، فنهاه ربه عن ذلك رأفةً ورحمةً به، فقال: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، أي لعلك من شدة حرصك على هدايتهم مهلك نفسك يا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي آية أخرى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، بل شبه سبحانه حزن رسوله عليهم برجل فارقه أحبته فهو يسير على آثارهم حتى كاد يهلك وجداً وتلهفاً على فراقهم، فقال سبحانه: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً. وبين له أن التوفيق للهداية منه وحده جل جلاله، فقال: إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء، وهو أعلم بالمهتدين. وقال جل في علاه: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. وفي مسند الإمام أحمد قال ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله جل جلاله: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدى، فأخبره الله جل ثناؤه أنه لا يؤمن إلا من سبق له من الله السعادة في الذكر الأول، ولا يضل إلا من سبق له من الله الشقاء في الذكر الأول. إخوة الإيمان، إن من عجيب أمر كثير من الناس مع حرصه صلى الله عليه وسلم على هدايتهم إلا أنهم يقابلون ذلك بإعراضهم، كما قال جل وعلا: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. بل إن حرصه صلى الله عليه وسلم كان على أناس ما علموا بوسيلة شر وأذى إلا سعوا إليها، فهم حريصون أشد الحرص على أذيته بل على قتله، وهو حريص أشد الحرص على هدايتهم ونفعهم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، أي ليسجنوك، أي يسجنوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ يوم أحد يوم شج رأس النبي صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته، وكسرت رباعيته، واستشهد 70 من أصحابه، فذكر لها صلى الله عليه وسلم ما لقيه من قومه يوم العقبة حين شتموه وضربوه، فانطلق صلى الله عليه وسلم وهو مهموم، فإذا بسحابة فوق رأسه فيها جبريل وملك الجبال، فقال: يا محمد، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، أي الجبلين. فاختار صلى الله عليه وسلم إنذارهم على عذابهم والعفو عنهم، والعفو عنهم على عقوبتهم، فقال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. وفي صحيح مسلم يحكي صلى الله عليه وسلم نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فمع ما يتعرض له من الأذى لا يبالي بما أصابه، لا يبالي بما أصابه، فيمسح الدم عن وجهه ويدعو لمن آذوه، بل ويبحث لهم عن عذر فيما فعلوه بكونهم لا يعلمون الحق ولم يصلوا إلى معاني الصواب. أيها المؤمنون بالله ورسوله، إن من كمال شفقته صلى الله عليه وسلم، إن من كمال شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته واهتمامه بأمرهم كثرة دعائه لهم وبكاءه لأجلهم حرصاً عليهم وخوفاً من عذابهم. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه يدعو لأمته وبكى، فقال الله عز وجل: يا جبريل، اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال، فقال الله: يا جبريل، اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. وإن من عظيم حرصه صلى الله عليه وسلم تتبعه شؤون أصحابه وأتباعه، فهو يواسي المحزون ويعين المحتاج ويفرج عن المكروب، ويكون مع الناس في أفراحهم وأتراحهم وشؤونهم وأحوالهم. ومن حسن سيرته حرصه على مراعاة نفسيات أصحابه. ففي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على المؤمنين ما قعدت خلف سرية تغزو في سبيل الله، ولكن لا أجد سعة فأحملهم، ولا يجدون سعة فيتبعوني، ولا تطيب أنفسهم أن يقعدوا بعدي. وقال مالك بن الحويرث رضي الله عنه: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا، فظن أن قد اشتقنا أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا، فأخبرناه، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم. ومثل صلى الله عليه وسلم نفسه وما كان فيه من الرأفة والرحمة والحرص على نجاة الأمة برجل أوقد نارا، فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها، قال: فذلكم مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار، فتغلبوني تقحمون فيها. رواه مسلم. معاشر المؤمنين، إن حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته بلغ الغاية في بيان شريعته، ممتثلاً أمر ربه تبارك وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فما من شيء يقرب الأمة من الجنة ويزحزحهم عن النار إلا وقد بينه صلى الله عليه وسلم. يريد الفوز العظيم للأمة في الدنيا والآخرة، والله تبارك وتعالى يقول: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وفي صحيح مسلم قال حذيفة رضي الله عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما، ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، فما ترك صلى الله عليه وسلم بلاغ أمته حتى وهو يجود بنفسه وروحه تخرج من جسده. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة سوداء حين اشتد به وجعه، فهو يضعها مرة على وجهه ومرة يكشفها عنه، ويقول: قاتل الله قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحرم ذلك على أمته. وقال أنس رضي الله عنه: كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاة: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، حتى جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يغرغر بها صدره وما يكاد يفيض بها لسانه. رواه أحمد في مسنده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله، وفق من شاء لمكارم الأخلاق، وهداهم لما فيه فوزهم يوم التلاق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معاشر المؤمنين، إن حرص النبي صلى الله عليه وسلم على من اتبعه من أمته لا ينتهي بانتهاء الحياة الدنيا، بل إذا اشتغل بل إذا انشغل الناس بأنفسهم يوم القيامة، حتى إذا قال الأنبياء عليهم السلام: نفسي نفسي، يقول صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي. ففي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة ما جَ الناس بعضهم في بعض، ثم ذكر مجيئهم إلى الأنبياء، قال: فيأتوني فأقول أنا لها، فأستأذن على ربي فيؤذن لي ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن، فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا، فيقول: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك، وسل تعطى، واشفع تشفع. فأقول: يا ربي أمتي أمتي. فسبحان الله، كم بين قول الرسل عليهم السلام: نفسي نفسي، وبين قول نبينا صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، من معان عظيمة ودلالات كريمة تبين حرصه على نجاة أمته. كما أنه صلى الله عليه وسلم يحضر عرصات يوم القيامة ليكون شفيعاً لأمته، فتارةً يقف عند الميزان، وتارةً على جنبات الصراط، يطلب لأمته السلامة والنجاة، والناس يمرون وهو يدعو: اللهم سلِّم سلِّم، اللهم سلِّم سلِّم. ففي سنن الترمذي: سأل أنس بن مالك رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع له يوم القيامة، فقال عليه الصلاة والسلام: أنا فاعل. قال: قلت: يا رسول الله، فأين أطلبك؟ أي أين أجدك؟ وفي أي عرصات القيامة أبحث عنك؟ قال: اطلبني أول ما تطلبني على الصراط. قال: قلت: فإن لم ألقك على الصراط. قال: فاطلبني عند الميزان. قلت: فإن لم ألقك عند الميزان. قال: فاطلبني عند الحوض، فإني لا أخطئ هذه الثلاث المواطن، يعني لابد أن تلقاني في واحد من هذه المواطن. فيشفع صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته ليخرجهم من النار، ويلح على الله تعالى في الدعاء حتى يقال له: انطلق، فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان، فأخرجه من النار. رواه البخاري ومسلم. فصلى الله وسلم وبارك عليه، فصلى الله وسلم وبارك عليه، من نبي كريم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وحري بنا وحري بنا أمة الإسلام أن نطيع أمره، وحري بنا أمة الإسلام أن نطيع أمره، ونقتفي أثره، ونذب عن ملته وشريعته، ونقابل حرصه علينا باتباعنا لسنته. فأسعد الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، هم أشدهم اتباعاً له وتمسكاً بسنته، وهم أهل محبته وولايته، لقوله تبارك اسمه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ثم اعلموا معاشر المؤمنين أن الله أمركم بأمر كريم ابتدأ فيه بنفسه، فقال عز من قائل: